السوء وظننتم احسنته وظننتم ظن السوء. فهنا حذف مفعولا ظن، هل لدليل ام لغير دليل؟ هؤلاء الذين قال به قالوا لهم غير دليل، ما في حد يعني حذف من غير ماذا؟ من غير دليل. قال وجد الحذف هنا من غير دليل، والصحيح ان الحذف هنا ايش؟ لوجود دليل. اي الدليل؟ السياق. قرينه ايش؟ السياق، وهو قوله سبحانه وتعالى بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك ماذا في قلوبكم. فعلى هذا قوله وظننتم ظن السوء، الحذف هنا لدليل ام لغير دليل؟ لدليل. الحذف هنا لدليل، وهو قول هذا الذي ذكرناه لكم. فالآية هذه يا أخوان ما فيها شاهد على أن الحذف هنا لغير دليل، بل الحذف هنا لماذا؟ لدليل. فينضم الحذف ايش؟ اختصارا أم اختصارا؟ ينضم الحذف الاختصاري، واضح إن شاء الله، لا للاختصاري. فالآية هذه إن شاء الله فيها دليل، أما بقية الآيات فهي بصراحة أنها قد يكون من غير دليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وايضا قوله والله يعلم وانتم لا تعلمون، فهذه لم يعلم فيها دليل. هنا خلاص هذه المثل يا اخوان، هذا هو ان الحذف من غير دليل جائز، الحذف من غير دليل جائز ان شاء الله. هذا هو الله اعلم، لأن الأدلة يا أخوان كثيرة، الأدلة كثيرة على هذا. ما لو ردينا هذا ظننتم ظن السوء وكذلك الدليل الآخر، بقي معهم أدلة، بقي معهم أدلة على هذا، وهو قول الأكثرين كما سمعته. هذا القول الحدث من غير دليل جائز قول الأكثرين، إن شاء الله نمشي عليه هذا إن شاء الله، وهو سهل من غير تكلفات في التخريج. لأن إذا قلنا أنه ما يجوز نحتاج إلى كل آية هذا أن نتكلف إيه؟ التخريج فيها، نتكلف التخريج فيها، فنقول الجود وانتهى الأمر. فما تكلمنا على ذلك أن المذهب الذي نمشي عليه هو الأسهل. نعم يا أخي. لا لا مطلقة عندهم هؤلاء، إنه مطلقة نعم يجوز إن شاء الله، يجوز فعال الظن وفعال العلم يجوز. طيب فيه شيء يا أخوان في هذا، لأن هذا أمرهم تستعمله في كلامك وجاء في القرآن أيضا. أجلس الشخص أين المفعولان هنا؟ أم عنده علم الغيب فهو يرى؟ وأيضا بل ظننتم ظن السوء وكذلك الآيات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أين المفعولان؟ نقول هنا المثل فيها خلاف، هل يجوز الحذف لغير دليل أو لا يجوز؟ فمنهم من أجاز الحذف لغير دليل واستشهد مثل هذه الآيات. والتقدير بل ظننتم ظن السوء، إيش التقدير بها الآية هذه؟ إيش التقدير؟ على أن الحذف هنا من غير دليل أيضا نقدر مفعوله. أيش التقدير؟ بل ظننتم يعني انقلاب الرسول ومن معه من المؤمنين إلى أهلهم منتجيا، هكذا يكون التقدير. بل ظننتم انقلاب الرسول ومن معه من المؤمنين منتجيا، أين المفعولان؟ انقلاب الرسول وإيش؟ ومنتجيا، انقلاب الرسول ومنتجيا، واضح إن شاء الله. هكذا يقدر في هذه الآية، نقدرها هكذا. طيب هذا هو حاصل ما تقدم في درس المتقدم، وهو مهم إن شاء الله يعرف. أما الحذف لدليل فهو محل اتفاق، الحذف لدليل جائز محل اتفاق ما فيه أحد يخالف. سؤال بس بسرعة صغير، يجوز يجوز نعم على الخلاف الموجود. طيب حاصل الكلام يا أخي في سمع، هل تنصب مفعولين ام لا؟ عندك يا اخي حفظك الله عند هذا الوقت، حاصل الكلام في سمع اذا كان بعدهم ما يسمع فهي تنصب مفعولين باتفاق، تنصب مفعولا واحدا باتفاق سمع. واذا كان مما لا يسمع او سمعت زيدا ففيها خلاف. الاخطش ومن معه يقولون تنصب مفعولين لكن بشرط ان يكون المفعول الثاني مما يسمع، سمعت زيدا يقول كذا. والجمهور على خلاف ذلك انها لا تنصب الا مفعولا واحدا في هذه الحاله، وهذا هو الراجح، لان سمع من افعال الحواس، وافعال الحواس تنصب مفعولا واحدا، سمعته وشممته وبصرته، واضح؟ وهي تنصب مفعولا واحدا، ابصرته وسمعته وشممته، افعال الحواس تنصب مفعولا واحدا، فالراجح